بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا في العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعث النبي عليه الصلاة والسلام عددا كبيرا من السرايا إلى نواح متعددة في جزيرة العرب لدفع أخطار متوقعة تهدد المدينة. كانت الأخبار تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن المشركين يعدون العدة ويتجهزون ويتهيئون لغزو المدينة، فكان النبي يأخذ بزمام المبادرة والمبادئة، فيبعث إليهم بالسرية تغير عليهم في ديارهم في عقر دارهم وتهجم عليهم، وبذلك يتخلص المسلمون من أخطارهم وشرورهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتظر حتى يأتي المشركون إلى المدينة لحرب المسلمين، وإنما كان يرسل إليهم من يقاتلونهم ومن يهجمون عليهم. وتعرضنا لذكر عدد من السرايا سابقا قبل ذلك بحمد الله عز وجل، والليلة نتعرض ونتذاكر بعض أحوال هذه السرايا. ففي شهر شعبان من العام السادس من الهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف إلى بني كلب في دومة الجندل. ودومة الجندل اسم مكان كبير على مشارف الشام، قريبا من الشام، أو تقريبا للأذهان قريب من الأردن بمصطلحات هذه الأيام. بالجغرافيا دومة الجندل مكان قريب من الأردن، أقرب إلى الأردن منه إلى المدينة مكة دومة الجندل. وإلى الآن موجودة دومة الجندل تقريبا بهذا المكان، تقريبا بهذا الاسم، أو يعني هناك أحياء شهيرة إلى جوارها، يوجد حي اسمه الجوف أو سكاكة في شمال الجزيرة العربية. المقصود أن دومة الجندل مكان معروف إلى الآن، إلى الآن. وقبيلة كلب التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليقاتلها، هذه القبيلة أسلمت كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله، وتعيش في هذه المكان المدينة دومة الجندل إلى الآن، ولها ذكر في أحداث آخر الزمان وفتن آخر الزمان. فقبيلة كلب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. فما الذي سيحدث؟ ما الذي سيجري في مستقبل الأيام، في مستقبل السنوات القادمة؟ ما هي الفتنة المتعلقة بقبيلة كلب في آخر الزمان؟ من يعاصروها سيعرفوها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. فالمتواجدون في السعودية لما تظهر الفتنة ديت يحرصوا على أن يتواجدوا في هذا المكان ولا يخسروا ولا يكن لهم حظ من الخيبة. الخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. إيه الغنيمة دي؟ تحصل إزاي؟ فلا يبقوا في السعودية يبقوا يعني يشهدوا غنيمة كلب، إنما حتى الآن هم على الإسلام، هم على الإسلام. نعود إلى أحوالهم في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا على الشرك، وكانوا على الكفر، وكانوا يتهيئون ويتجهزون ويستعدون لغزو المدينة، وكانوا يهيجون الناس على الإسلام وعلى نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وأجلسه بين يديه عليه الصلاة والسلام، وعممه بنفسه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وأوصاه بأمور حسنة في القتال، ثم قال له: إن أسلموا فتزوج بابنة ملكهم. وانطلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. المقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أجلسه بين يديه وعممه بيديه عليه الصلاة والسلام، كساه عمامة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وأوصاه بأمور حسنة في القتال، لأن الحرب في الإسلام أخلاقية، هناك أخلاق في الحرب، في القتال، مبادئ، أحكام، تشريعات، هناك آداب في الحرب والقتال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بها قادة السرايا، كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله، لا تغلوا، لا تغدروا، لا تقتلوا شيخا ولا صغيرا ولا امرأة ولا راهبا في صومعة. عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: شجرة لا تقطعوا نخلة، لا تخربوا البيوت. كان يوصيهم بأمور حسنة في القتال، لأن الحرب عندنا في الإسلام أخلاقية، لها أهداف سامية، ليست من أجل الدنيا، وإنما من أجل الدين وإحقاق الحق وإزهاق الباطل ونصرة المظلومين ولنشر دين الله عز وجل الذي هو رحمة للناس أجمعين. الحرب في الإسلام ليست لمجرد الحرب، وليست للتشفي والانتقام، وإنما لأهداف سامية. الكفار أحيانا لا يعرفون إلا لغة الحرب، وإن لم يجابه ويواجه بالقوة لا يرتدعوا، ربما تجرأوا أكثر وأكثر وهم على الخطأ وهم على الباطل، فلا بد من إيقافهم عند حدهم بالقوة والحرب والسلاح والمعارك. هذا فيه رحمة بهم حتى لا يقعوا في الطغيان والعدوان والظلم والبغي، هذا فيه رحمة بهم أن نوقفهم عند حدهم. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أجلس عبد الرحمن بن عوف بين يديه عليه الصلاة والسلام، وعممه بيده الشريفة، وأوصاه بأمور حسنة في القتال، ثم قال له إن أسلموا، لأن النبي كان يوصي قادة السرايا أن يعرضوا الإسلام على أهل الشرك قبل أن يبدأوهم بالقتال. كانوا يعرضوا عليهم الإسلام، فإن أبوا يعرضوا عليهم الجزية إن كانوا من النصارى أو من اليهود، وإن أبوا استعان قائد السرية بالله وقاتلهم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أسلموا فتزوج بابنة ملكهم، تقوية للروابط والأواصر، المصاهرة، الزواج، الأنساب، حتى يترسخ الإسلام عندهم، تصبح هناك روابط وعلاقات قوية، لا يصبحون غرباء أو بعداء. المسافة بعيدة بينهم وبين المدينة، المسافة بعيدة جدا، هم على مشارف الشام، قريبين من الروم، قريبين من النصارى، فلابد من روابط تربطهم بالإسلام والمسلمين والمدينة. إذن المصاهرة، وهذا من حسن التدبير، هذا من حسن التدبير من النبي عليه الصلاة والسلام. وخرج عبد الرحمن بن عوف من المدينة وسار إليهم حتى وصل إليهم، وقبل أن يبدأ بالقتال عرض عليهم الإسلام لمدة 3 أيام. 3 أيام يبذل معهم المحاولات، يعرض عليهم الإسلام وفضائل الإسلام ومناقب الإسلام ومحاسن الإسلام، يبين لهم مساوئ الجاهلية والكفران والشرك بالله عز وجل، حتى لانوا وحتى اقتنعوا وحتى أسلموا أخيرا بعد 3 أيام، والحمد لله رب العالمين. فأبلغهم أن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام قال له إن أسلموا فتزوج بابنة ملكهم، فرحبوا. كان هذا العرض فيه مصلحة لهم. هذا عبد الرحمن بن عوف أحد السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه، ويتزوج من ابنة ملكهم بأمر من رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، فيه مصلحة لهم المصاهرة والروابط، وفيه مصلحة للإسلام والمسلمين، حسن التدبير، الإجراءات الطيبة الجميلة التي ترسخ الروابط، ترسخ الأمور الحسنة الطيبة، تسكن الأمور لصالح الإسلام والمسلمين. وفعلا تزوج عبد الرحمن بن عوف بابنة ملكهم تماضر بنت الأصبغ رضي الله عنها وأرضاها، وأنجبت له بعد ذلك أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وانتهت هذه السرية بحمد الله عز وجل، ووصل الإسلام وانتشر الإسلام في هذه النواحي، والحمد لله رب العالمين. فهذه غنيمة كبيرة وعظيمة، هذه غنيمة كبيرة وعظيمة، واكتسب الإسلام أرضا جديدة وأعدادا جديدة. في شهر شعبان أيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة علي بن أبي طالب إلى منطقة فدك، فمنطقة فدك قريبة من المدينة، وقريبة من خيبر، ومنطقة فدك كان يسكنها يهود، أعداد من اليهود كانوا يسكنون بمنطقة فدك. احنا عندنا منطقة خيبر كان يسكنها اليهود، وفتحت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك إن كان في العمر بقية. إنما نحن نتكلم في العام السادس. في خيبر لم تفتح، فدك لم تفتح، تيماء لم تفتح، وادي القرى لم تفتح، هذه كلها مناطق معظم سكانها من اليهود. خيبر، فدك، وادي القرى، تيماء، مناطق في شمال المدينة كلها يهود أو معظم السكان من اليهود. وصلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فدك يتهيئون ويتجهزون لينضموا إلى أهل خيبر على المدينة. قلت سبحان الله، أخبار تأتي من هنا وهناك، محاولات مستمرة لغزو المدينة لا تهدأ، لا تتوقف، لا تسكت أبدا. الناس كانوا يكرهون الإسلام، كانوا يكرهون دين الله عز وجل، كانوا يكرهون توحيد الله عز وجل، كانوا لا يفهمون الدين والإسلام. محاولات مستمرة للقضاء على هذا الدين لا تتوقف ولا تنقطع ولا تهدأ ولا تسكت أبدا، من اليهود مرات ومن الأعراب مرات. وصلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا حدث؟ أرسل إليهم عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في 200 من المسلمين للقضاء على هذه الفتنة، للقضاء على هذه الفتنة القادمة. أرسل إليهم عليا رضي الله عنه وارضاه، فكان يسير بالليل ويكمن بالنهار، وهذه عادة الصحابة الكرام رضي الله عنه وارضاهم في السرايا التي كانوا يخرجون فيها، كانوا يسيرون بالليل حتى لا يراهم أحد، حتى لا تراهم العيون المتلصصة، عيون المراقبة، يتخلص منها كيف؟ بالليل. فكانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار، بالنهار يختفون في أي مكان بعيدا عن الطرق المعروفة المشهورة، يكمنون لا يتحركون كثيرا، يستريحون، يأكلون، يشربون، ينامون، ثم بالليل يسيرون تخلصا من المراقبة. فكان يسير بالليل ويكمن بالنهار رضي الله عنه وارضاه. لما اقترب من فدك هو وأصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، أسروا رجلا، أسروا رجلا، رجل يمشي وحده في الطريق إلى فدك، قام الصحابة بإلقاء القبض عليه وسؤاله، احنا نسميه تحقيق، حقه معاه، من أنت؟ إلى أين أنت ذاهب؟ من أرسلك؟ ما مهمتك؟ حتى تبين للصحابة أن هذا الرجل كان من أهل فدك وكان متوجها إلى خيبر لإتمام صفقة. إيه الصفقة؟ أهل خيبر كانوا عرضوا على أهل فدك أن ينضموا إليهم في حرب الإسلام والمسلمين على أن يعطوهم تمر خيبر. هتاخدوا التمر المحصول بتاع السنة دي وتنضموا إلينا في حرب الإسلام والمسلمين. والرجل كان ذاهبا لإتمام الصفقة، لوضع النقاط على الحروف، ترتيبات النهائية. طب هنستلمها ازاي وامتى وايه الضمانات لو انضمنا لكم وحربنا معاكم؟ مسائل وقع في الأسف، قام الصحابة باستجوابه وإلقاء القبض عليه رضي الله عن الصحابة. ثم سألوه عن أهل فدك أين يتحصنون والمداخل والمخارج، ويعني أسئلة تتعلق بهم فدلهم، وأين يحتفظون بمواشيهم وأنعامهم، دلهم الرجل على المعلومات المطلوبة. واقترب الصحابة من فدك وقاموا بالهجوم على فدك، ولكن قبل أن يهجموا شعر بهم أهل فدك ففروا وهربوا بالذراري والنساء، هربوا بالظعن، كل واحد خد زوجته وخد أولاده وهرب، وتركوا الأنعام والماشية. فأخذ الصحابة من الغنائم 500 بعير، 500 من الإبل، 500 جمل، و2000 من الماشية، 2000 من الماشية، 2000 راس من الماشية من الضأن، و500 جمل، وعادوا بهم إلى المدينة بحمد الله عز وجل. لقنوا اليهود درسا أن المدينة مسيطرة متحكمة قادرة على الوصول إليكم، لها قوة لها ذراع، وقادرة على الهجوم عليكم، وقادرة على أن تغنم وتأخذ من أنعامكم 500، وتأخذ من شياهكم 2000. وعادت السرية مظفرة ناجحة موفقة بحمد الله عز وجل. ودي كانت أعمال جليلة عظيمة. لو إحنا تخيلنا الأعمال دي في زمانها في وقتها، لما تشوف عبد الرحمن بن عوف رايح دومة الجندل ووفق وانتشر الإسلام الحمد لله، لما تشوف علي بن أبي طالب في شهر شعبان رايح لفدك ووفق رضي الله عنه وأرضاه، جاب الغنيمة وأغار على الناس وهربوا فروا، تأديب، سيطرة، إحكام في المنطقة، ترسيخ لقوة الإسلام والمسلمين، مكسب، غنيمة تقدم الحمد لله. الشهر التالي جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن بني فزارة في وادي القرى. يا وادي القرى يعني فيه قرى كثيرة، هو وادي ليس فيه جبال، ليس فيه مرتفعات، وفيه قرى فيها أعداد من اليهود وفيها أعداد أيضا من العرب، من ضمنهم قبيلة فزارة. فزارة كانت فزارة تعد العدة لغزو المدينة. سبحان الله، البغض ده للإسلام. هو كل قبيلة تفكر وتجرب ان هم يغيروا على المدينة ويهجموا على الإسلام. الناس ما كانتش فاهمة دي، كانت بتعادي الدين، الناس كانت بتحارب الدين، الدين ده اتعرض لحرب وما زال إلى يومنا هذا الناس بتحارب الإسلام وانتشار الإسلام وتعادي الإسلام، لا يفهمون. يا ريت الناس يرجعوا لأساليب النبي صلى الله عليه وسلم، تدابير النبي، كيف حافظ النبي على الإسلام، وكيف حمى المسلمين من مكائد الأعداء. هذه بصيرة، هذه هي البصيرة، وهذه هي الأنوار، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشكلة يا جماعة إن الناس المسلمين القائمين على البلاد الإسلامية هذه الأيام لا يرجعون إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرجعون إلى كتاب الله، لا يرجعون إلى كتاب الله، يأخذون منه البصيرة والأنوار والأضواء والقرارات، لا يستضيئون بأضواء القرآن، ولا يستنيرون بأنوار القرآن، لا يرجعون إلى هدي نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. والله والله لو رجعوا إلى الكتاب والسنة يدرسوا كيف يتصرفون في المشاكل المعاصرة، كيف يتعاملون مع إسرائيل، كيف يتعاملون مع أمريكا، كيف يتعاملون في أمور الاقتصاد والتجارة والزراعة والصناعة، كيف يتعاملون مع البلاد والحكومات والأنظمة، كيف ينطلقون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فعلوا هذا لمكنهم الله وأعزهم الله وحماهم الله ونجاهم الله وحفظهم الله وعلاهم الله ورفعهم الله عز وجل. إنما للأسف الشديد نحن في ذلة، نحن في مهانة، نحن في الحضيض، نحن في القاع بين الأمم. تجرأت علينا الأمم، كل أمم الأرض اليوم، حتى الأفارقة، كينيا، تنزانيا، أوغندا، بوروندي، رواندا، أثيوبيا، تجرأوا عايزين يمنعوا مننا المية، عايزين يمنعوا المية وإجراءات دول الأفارقة. كوسوفا اتجرأوا على المسلمين الصرب هناك، واتجرأوا عليهم في البوسنة والهرسك، واتجرأوا على المسلمين في الصومال، واتجرأوا على المسلمين في العراق وفي أفغانستان وفي باكستان. الهنود محتلين منطقة كشمير خاضعة لحكم الهند، الهند، ويعادون المسلمين والإسلام. الهنود يعتدون مرة، والصرب يعتدوا علينا مرة، واليهود يعتدوا علينا مرة، والأمريكان يعتدوا علينا مرة، والأفارقة يعتدوا علينا مرة، والصين يعتدون على الأقلية المسلمة هناك في الصين، الروس. ماذا بقي من الأمم؟ روسيا حربت المسلمين، والصين حربت المسلمين، والهند حربت المسلمين، وأمريكا حربت المسلمين، واليهود حربوا المسلمين، والنصارى حربوا المسلمين. ماذا بقي؟ فين العزة؟ فين العزة والكرامة؟ فين السيادة؟ فين القوة؟ فين النصر؟ فين التمكين؟ عشان بعدنا. طبعا طبعا بعدنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، يقول يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالمؤونة وشدة السلطان، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأخذ بعض ما في أيديهم. لما نقضوا عهد الله وعهد رسوله سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. واضح جدا البعد عن الشرع، خسائر، حرمانات، ذلة، مهانة، هذه واضحة جدا. العودة بقى، لما نرجع للكتاب، نرجع للسنة، هم دول النبراس، هم دول الميثاق، هم دول الدستور، هم دول القانون، هم دول النور، هم دول الهداية، هم دول التوجيه، هي دي السياسة وهي دي الإدارة من القرآن والسنة. تتغير الأحوال، ولكن للأسف قدر الله وما شاء فعل. وإحنا جماعة، إحنا دول على قدنا، دول زينا، يعني القائمين على البلاد العربية والإسلامية، الشعوب هم تستحق دول، تستحق النوعيات دي. ها طبعا، كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليهم أبو بكر، لأنهم كانوا يستحقوا أن يبقى عليهم أبو بكر. لما الإيمان يقل، الأئمة تقل، يجي بعد منه عمر، سيدنا أبو بكر أفضل من عمر رضي الله عنهما، عرفت؟ بعدين يجي سيدنا عثمان، سيدنا علي، ويجي الخلفاء، وكل دول برضو أجيال عظيمة جدا، وهكذا كل ما يجي جيل صفاته مختلفة يبقى الولاء اللي عليهم مختلفين. فاحنا ده احنا يا جماعة ما ينفعش اليومين دول يبقى علينا أبو بكر هو الخليفة، الناس ما تستحقش، الناس ما تستاهلش. فين لو جه سيدنا أبو بكر مين يحترمه من الناس؟ امشي كده في وسط الناس الجهال الجهلة الجفاء، مين يحترم سيدنا أبو بكر؟ من يعرف له قدره ومنزلته يجرؤ عليه؟ بتوع الحشيش وبتوع البودرة وبتوع الرشاوة وبتوع ودول يقدروا مسلم يحترموه؟ لا، يقول لك انت شيخ ولا درويش ولا حاجة، سيبنا في حالنا، مالنا ومالك، خليك في حالك. ده ممكن يتقال عبارات زي الناس جهال، دول ناس جهال ما يستهلوش إلا يعني النوعيات الموجة، عرفت؟ التغيير، تغيير الحكام يا جماعة، والكلام ده بقوله هو في الميكروفون والميكروفون شغال بره، ما يجيش عن طريق الثورات ولا الانقلابات، لا، يجي عن طريق الإصلاح. صلح الناس، صلح الناس، ربنا يولي عليهم الأصلح. صلح الناس، خلي فيه نوعيات جيدة طيبة صافية نقية، ربنا يولي عليهم اللي يستاهلهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء، الملك بيد الله يضعه حيث يشاء سبحانه. فلو في نوعيات طيبة جيدة نقية ربنا يولي عليهم نوعيات أطيب. واضحة جدا، واضحة جدا، لأن الناس ما يستهلوش النوعيات النقية من الحكام. هذه المسائل. احنا دخلنا في الدين برضه، نتكلم في الدين، نتكلم في الكتاب والسنة وكيفية الخروج من هذه المآزق. بنقول النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر الصديق إلى وادي القرى، وادي في قرى كتير. إيه اللي حصل؟ إن في قبيلة اسمها فزارة، وهذه القبيلة كانت فيها امرأة شهيرة اسمها أو كنيتها أم قرفة. أم قرفة سيدة قوية لها شخصية، يعني جلدة، شخصية احنا نسميها يعني اليوم دول زي معلمة كده مثلا، سيدة يعني. هذه السيدة أم قرفة كانت تبغض الإسلام والمسلمين، هي أيضا عندها ثروة، عندها أموال، عندها ناس يعملون يأتمرون بأمرها، فجهزت 30 فارسا. 30 فارس دول يعني شغالين معها خصوصي، وكلفتهم باغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الفرقة الخاصة، دول بتوع الاغتيال. أما بقية القبيلة بني فزارة فهم بيتجمعوا للإغارة على المدينة. يبقى القبيلة كلها هتيجي تهجم على المدينة، وتلاتين فارس منهم بالخصوص ما لهمش دعوة بالأحداث، دولة يتعقبوا النبي لاغتياله. دي الفرقة الخاصة. ووصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف النبي تصرف معروف، أرسل لهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. طلع سيدنا أبو بكر ومعه أعداد من المسلمين، فيهم سلمة بن الأكوع، معروف معلوم شهير رضي الله عنه وأرضاه، هذا يعني أسرع رجل في العالم، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، وعنده فطنة وعنده ذكاء وموفق. وطلعوا إلى وادي القرى في شهر شعبان، فلما اقتربوا من وادي القرى أمرهم أبو بكر أن يستريحوا قليلا قبل أن يشنوا الغارة، قبل أن يشنوا الغارة استراحوا. ودول ناس مجرمين، مجرمين ليسوا كبقية الناس. سيدنا أبو بكر أو الصحابة يستريحوا قليلا لحد الفجر، ولما طلع الفجر صلوا صلاة الفجر، ثم شنوا الغارة، هجوم ضاغط كاسح مفاجئ، فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسر. الله، قبل ما يهربوا، قبل ما يفروا وينسحبوا، ووفق الله المسلمين فقتلوا 30 فارسا الذين كانوا يتهيئون لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقعت أم قرفة وابنتها في الأسر. قرفة، عارفين القرفة أنتم؟ أم قرفة اتأسرت وبنتها قرفة وقعت في الأسر، وكانت من أجمل نساء العرب. البنت جميلة جمال غير عادي غير عادي، وما شيطانة غير عادية. شوف الشر مع الجمال. المقصود أن الصحابة هجموا، قتلوا اللي قتلوه وأسروا اللي أسروه. ونظر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه إلى بطن من فزارة، بطن جزء من القبيلة، رجال ونساء وأطفال هربوا هربوا انسحبوا جريوا. حد يسبق سلمة؟ بس سبقوه سبقوه، لأن كانوا قريبين من جبل، قريبين من جبل، وكادوا أن يصعدوا الجبل، يعني قربنا الجبل وخلاص هيطلعوا في الجبل. لما يطلعوا في الجبل أمر خطير، يرموا بالحجارة، يرموا، يعني أمر صعب. فماذا فعل سلمة؟ رمى بسهم، سهم كده راح جاي رميه، فسقط بين هذا البطن وبين الجبل. لما سقط السهم قدامهم قال لك فرم الأقف، لا، قال لك لو تقدمنا السهام ايه هترخ علينا تنزل. فوقفوا، لما وقفوا أدركهم سلمة هو العداء السريع ومن معه من الصحابة رضي الله عنه وارضاه. هذا التدبير، الفطنة والذكاء، الإجراء اللي عمله أعجب أبا بكر رضي الله عنه وارضاه. فعلا ده كان سبب، يعني غير اللي قتلناهم وغير اللي أسرناهم، ده جاب بطن من القبيل، رجال ونساء وأطفال، بتدبير طيب. فنفله قرفة، قال له المكافأة بتاعتك قرفة، أجمل فتيات العرب، جميلة جدا دي. النفل يعني للذين أبلوا بلاء حسنا، اللي لهم إنجاز، هذه المفاجأة اللي المكافأة. فرجع والحمد لله، رجع وربنا كف المسلمين من شرهم وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. البنت جميلة جدا. لما رجع سيدنا أبو بكر وسيدنا سلمة والمسلمين، وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص الأمور الحمد لله. تاني يوم الصحابة لما وصلوا، خرج النبي إلى السوق، سوق المدينة، فإذا هو بأبي بسلمة بن الأكوع. قال يا سلمة هب لي المرأة. قال يا رسول الله لقد أعجبتني، والله ما كشفت لها ثوبا ولا لمستها، لسه لمستهاش، ما دي خلاص بقت ملك يمين، بقت ملك يمين. أما قال قد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد، تاني يوم سيدنا سلمة بيقول، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال يا سلمة هب لي المرأة. قال يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا، لسه ما لمستهاش. يقول فسكت عليه الصلاة والسلام. فلما كان في اليوم الثالث، يقول لقيني في السوق، فقال يا سلمة لله أبوك، بيدعي له بقى دعوة، لله أبوك هب لي المرأة. فقلت هي لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فأخذها فبعث بها إلى مكة فافتدى بها رجلين من المسلمين. وانت تفكيرك راح فين؟ لا، والنبي كان عايز لنفسه عليه الصلاة والسلام. النبي لا ينظر إلى هذا، لا أبدا، لا يفكر مصلحة الإسلام، مصلحة المسلمين. هذه امرأة لها مكانة عند العرب، تساوي كتير، تساوي كتير. عندنا أسيرين عند الكفار، عند المشركين، عند قريش، هناك في مكة. النبي عايز يحرر هذين الأسيرين، يريد أن يحرر هذين الأسيرين. أول يوم لما النبي لقي سلمة قال هب لي المرأة. القرائن سيدنا سلمة لماح وذكي، فلما لو النبي عايز الفتاة لنفسه، لو النبي عايزها لنفسه كان أرسل إليه. ده هو تقابل مع النبي قدرا في السوق، يعني في السوق، فلو النبي قاصد عايزها لنفسه كان أرسل إليه، كان قد استدعاه وكان قد أعطاه وأرضاه غيرها كعادة النبي صلى الله عليه وسلم. لو حياخد يعني واحدة لسبب من أسباب الدين، دعوة والمصلحة العامة، كان النبي يرضي يدي غيره. فلن النبي استدعاه ولا النبي قال له يبقى في حاجة، يبقى النبي مش عايزها لشخص عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله لقد أعجبتني، هتديها لحد تاني أو مصلحة، ولقد أعجبت وما كشفت لها ثوبا، لسه جايين امبارح وتعبانين ولسه ما لم أتمتع بها. فالنبي سكت عليه الصلاة والسلام، لم يلح ولم يأمر، لم يقل له بالأمر، ترك، ما في إلزام. تاني يوم برضو النبي خرج إلى السوق فإذا هو بسلمة بن الأكوع. يا سلمة هب لي المرأة. وكان النبي يخرج إلى الأسواق، تعرفون ماذا قال الله عز وجل حكاية عن الكفار، وقالوا ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق. النبي كان يمشي في الأسواق للدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس الحلال والحرام، الباعة، البيعين اللي بيبيعوا، يحفون إلى تعليم، إلى تفهيم، إلى فقه بيان الحلال والحرام. تذكرون لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق وتوجه إلى صاحب البر، صاحب القمح، وأدخل يده في القمح، فإذا هو بقمح مبلول، بر مبلول أسفل القمح الجاف في قمح ناشف والقمح للميزان طبعا، هو مبلول ما فيهوش مية. قال ما هذا يا صاحب الطعام، إيه القمح ده؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، المطر نزل وهو اللي من فوق نشف واللي تحت لسه ما نشفش، أصابته. هل جعلته أمام الناس؟ طب اكشفه قدام الناس، اللي جاي عارف ده قمح مبلول وده قمح جاف. المقصود النبي كان يتفقد الأحوال، البياعين في السوق ويعلمنا فليس منا، وتعرض الأنواع قدام الناس، هل جعلته أمام الناس ليروه يشوفوه، توجيهات. المقصود أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسواق ما كان للبيع والشراء وغير ذلك والحديث، وإنما كان لمصالح الدين، مصالح الشرع. في مكة كان يخرج الأسواق يدعو إلى الله، سوق عكاظ وذي المجنة ومجاز والأسواق العرب، كان النبي يعرض الإسلام على الناس. كان سيدنا عمر يخرج إلى الأسواق أيضا ومعه الدرة يضرب بها الناس، يعلمهم ويقول لهم يعني تفقهوا، من لم يتفقه أكل الربا شاء أم أبى. هل لم يتفقهش يعرف فقه في البيوع يأكل الربا أصل ولا غير أصل، ومعه الدرة. وأحيانا كان عمر يخرج إلى السوق لا لشيء إلا ليقول لكل واحد من الناس كيف حالك، فيقول الحمد لله، فيقول ذلك الذي أردت، هو ده اللي أنا عايزه. عايز أقول لك كيف الحال، تقول لي الحمد لله. عمر كان عايز الناس يحمدوا الله ويذكروا الله عز وجل، فكان يخرج إلى السوق ويسأل الناس عن أحوالهم ليحمدوا الله فيقول ذلك الذي أردت. الله على ولي الأمر لما يمشي في السوق يقول للناس كيف حالك، الحمد لله، يقول له ده اللي أنا عايزه، تحمد الله. الله على المسؤول لما يمشي كده ويذكر الناس بالله عز وجل، يبقى هدفه ان الناس يذكروا الله. الله على الجمال، ادي الاحوال الطيبه، وادي ولي الامر، وادي الاحوال، وادي الصدر الاول، وادي السلف الاول والاجيال الاولى في الاسلام. المقصود ان سيدنا سلمة لما راح السوق كان النبي في السوق عليه الصلاه والسلام، المره الثانيه يا سلمة هب لي المراه، اعجبتني يا رسول الله، ما كشفت لها ثوبا. طب سيدنا سلمة انت مش مستعجل؟ هذا انا بقول يعني لا مش مستعجل، ما خلاص البنت معاه وجميله وملك يمين عبده، والنهارده بكره بعدين يعني. الصحابه ما كانش عندهم يعني لهفه على التمتع بالدنيا والجمال لا، بس هو رزق ساق الله لا خلاص حلو الرزق ده خليها في البيت. يبقى ايه لما يجي وقتها لسه ما لم يكشف لها ثوبا. اليوم الثالث خرج سيدنا سلمة للسوق والنبي قبله مع دعوه طيبه، لله ابوك هب لي المراه. الله اسمع كلمه خلاص بقى، هم الصحابه للدرجات دي يعني خلاص. النبي قالها ثلاث مرات، قال هي لك يا رسول الله ليك، حتى مش عايز المقابل. هل النبي ياخذها لنفسه؟ ابدا لا لا لا لا، اوعى تفكيرك يروح لبعيد، استغفر الله استغفر الله عز وجل. النبي اخذها وبعث بها الى مكه وافتدى بها رجلين من المسلمين اسيرين. الاسير ما نسيبوش عند الكفار، ما نسيبوش عند الاعداء، محبوس هناك معتقل عند الاعادي الاباعد، لا انما نسعى في فكاكه وتحريره واطلاقه من محبسه وقيده بكل غالي وبكل ممكن وكل مستطاع. وانتهت الغزوه بحمد الله عز وجل. خلاص بنو الفزارة خدوا درس ان ايه هتعد العدة، وام قرفة اللي وقعت فيه الاس والفرسان اللي قتلوا الحمد لله احوال. دي ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، دي الاحداث والوقائع ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومدبر الامر هو الله، الفعال لما يريد هو الله. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه، مدبر الأمر يفعل ما يشاء، لا راد لحكمه ولا مغير لأمره. في الشهر التالي سيدنا أبو بكر كان في شهر رمضان. طيب حد من المسلمين يقول أنا صايم شهر رمضان؟ ما احنا صايمين. طب خلينا بعد رمضان، مفيش بعد رمضان، مفيش ان الصايم ولا مصلحة الإسلام مصلحة المسلمين، رمضان وغير رمضان صايم ولا لا، ده في مصلحة، ما حد يتأخر. ما كانت الأنشطة تؤجل إلى ما بعد رمضان، لا لا لا، ده حتى في أيام العيد إذا مثلا كان يصلي العيد، فإن كان يريد بعثا بعث، حتى البعث ممكن بعد صلاة العيد النبي يأمر البعث ده يروح الحتة الفلانية، والبعث الفلاني يروح الحتة الفلانية يوم العيد يوم العيد. المقصود ان في الشهر التالي شهر شعبان بعد رمضان شوال، كانت سرية كرز ابن جابر الى العرانيين. العرانيين دول من عرينة، قبيلة اسمها عكل وقبيلة عرينة، عكل وعرينة، رجال من عكل اسم القبيلة ورجال من عرينة قدموا المدينة ودخلوا في الإسلام. منين دول جايين؟ من نواحي البحرين هناك عند الخليج، هناك في أقصى الجزيرة قريب من البحرين. جم سبعة هم دخلوا في الإسلام، فضمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الصفة. أهل الصفة ساكنين في المسجد يأكلون مما رزقهم الله عز وجل، إن كان عند النبي أموال يشتري لهم الطعام ويبعث به إليهم، إن كان الصحابة يبعثون لهم بالطعام. اللي عنده زكاة الزرع كان الصحابة يعني من أخرج زكاة الزرع من التمر البلح في عراجينه في العراجين، فكان الصحابة أحيانا يعلق العرجون من البلح في آخر المسجد في مؤخرة المسجد، فيجي الرجل من أهل الصفة يضرب العرجون، يضرب العرجون شوية تتساقط التمرات فيأكل منها. خلاص ورعوا التمر موجود والأكل موجود، اللي خبط كده ينزل التمر ويأكل، أمر كان سهل. في كميات من اللبن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بها إلى أهل الصفة عليه الصلاة والسلام. المهم النبي ضم هؤلاء العرنيين إلى أهل الصفة فاستوخموا المدينة. فاستوخموها، قالوا الجو ده مش مناسب لينا، وصحتهم سائت في المدينة، فيعني انتفخت بطونهم وبهتت ألوانهم، اصفرت ألوانهم ودخلت أعينهم إلى الداخل، عينهم دخلت لجوه وألوانهم اصفرت وبطنهم كبرت، عندهم استسقاء. قالوا يا رسول الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن من أهل الريف. أهل الريف والزرع والزراعة، احنا كنا أهل الضرع برا في الصحراء في الصحاري. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فخرجوا إلى خارج المدينة إلى الحرة، وبعث معهم بغلام اسمه يسار، وبعث معهم باثني عشر من إبل، من الإبل من الذود، الذود يعني إبل فيها لبن، 12 من الإبل النبي أمر أن هم يبقى جنبيهم، ومعهم الراعي يسار، أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. وده يعني العلاج بأبوال الإبل وألبانها من الاستسقاء أو من أمراض الكبد بالذات، اللبن بتاع الإبل قوي ونافع مفيد، وكذلك البول. النبي أمر أن يخرجوا وأن يشربوا من ألبان الإبن وأبوالها، وفعلا خرجوا كانوا 7. فلما صحوا والاستسقاء راح، بطنهم رجعت تاني وألوانهم ردت وعيونهم تحسنت، مالوا على الراعي فسملوا عينيه بالأشواك، حطوا شوك جوه عينين الراعي حتى فقأوا له عينه، ثم قتلوه، ثم ارتدوا عن الإسلام، ثم أخذوا إبل الصدقة، ثم أخافوا المسافرين واستحلوا الفرج الحرام. يا على الجرائم الكتيرة اللي عملوها. جم على الراعي وده جزاته، ده الراعي بيحلب لكم، ده بيجيب لكم اللبن ويجيب لكم الإبل، ده بيخدمكم، ده بيريحكم، ده بيعالجكم، هو ده الجزاء. في نوعيات كده فأعين الراعي بالشوك، وبعدين قتلوه وخدوا الإبل وارتدوا عن الإسلام وأخافوا المسافرين المارين واستحلوا الفرج الحرام وهربوا. وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بإخراج كرز بن جابر الفهري سريعا، ومعه جرير بن عبد الله البجلي سريعا، 20 من الفرسان الصعب، 20، وأرسل معهم قائفة. قائفة يعني إيه؟ يعني اللي بيشوف الأثر، الأثر عشان يحدد بالضبط دول مطلوبين، 7 دول مطلوبين، هيختلطوا بالناس، يطوفوا وسط الناس، يستخبوا، هيتجابوا، يعني هيتجابوا. يا شوف النبي يتصرف ازاي عليه الصلاة والسلام، طلع 20 بسرعة وأرسل معهم قائفا، وفعلا الصحابة انطلقوا بسرعة يتتبعوا الآثار الأقدام، وفيهم المهرة، القائف ده بيعرف آثار الأقدام يميزها حتى لو بين إيه بآثار الأقدام. فأدركوه قرب البحرين، كانوا خلاص قربوا يوصلوا بيوتهم، مسكوه قرب البحرين، شوف، وعادوا بهم إلى المدينة. ماذا فعل النبي بهم صلى الله عليه وسلم؟ هذا نتابعه في لقاء آخر. شوف الأحوال، شوف النفسيات، شوف النوعيات، ترتد عن الإسلام، انت جيت المدينة، انت سكنت في المسجد النبوي، ده انت اتعلمت وطلعت واتخدمت، ترتد وتعمل كل ده؟ كيف عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الآيات التي أنزلت بشأن هؤلاء؟ هذا ما نتابعه في لقاء قادم إن شاء الله، أسأل الله أن يعزنا بالإسلام وأن يعز بنا الإسلام وأن ينصرنا بالإسلام وأن ينصر بنا الإسلام. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. يا مدبر الأمور دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ارزقنا العزة والكرامة والنصر والسيادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.